بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس إن الاتجاهات في معنى الحروف ثلاثة. الأول هو أن الحروف مجرد علامات وليس لها معاني في نفسها كالحركات الإعرابية، وقد تقدم هذا بالأمس. الاتجاه الثاني، هذا الاتجاه الثاني قلنا الذي يقول بأن معنى الحرف عليكم السلام ورحمة الله ومعنى الاسم واحد ولا فرق بينهما أبدا. وكلمة من وكلمة ابتداء معناهما واحد، وهو ماذا معناهما الواحد؟ أصل مفهوم الابتداء. هذا الاتجاه تبناه صاحب الكفاية وينسب قبل صاحب الكفاية إلى المحقق الرضي نجم الأئمة صاحب شرح الكفاية. إذن هذا الرأي أيضا ينسب للمحقق الرضي كالرأي على صاحب الكفاية رضوان الله عليه. في الكفاية له دعويان، نوضح الدعويين ثم ندخل في التعليق. الدعوة الأولى هي أن معنى الحرف نفس معنى الاسم، فكلمة من وكلمة ابتداء كلاهما معناهما واحد وهو أصل الابتداء. غاية الأمر يختلفان في مقام الوضع. فإن الواضع وضع كلمة من للابتداء، لكن شريطة بشرط أن يلحظ الابتداء في مقام الاستعمال، يلحظ بما هو حالة لغيره وقائم بغيره. وأما كلمة ابتداء فهي موضوعة أيضا لنفس الابتداء، لكن شريطة ماذا؟ أن يلحظ الابتداء بما هو حال مستقل لا حال قائمة بالسير والبصرة، بما هو حال مستقل. إذن المعنى الموضوع له واحد وهو ذات الابتداء، وإنما يختلفان في نحو الوضع. كلمة من لها نحو من الوضع، شكل من الوضع، وكلمة ابتداء لها شكل ثاني من الوضع. لكن اختلاف شكل الوضع لا يوجد، لا يوجد ماذا؟ لا يوجد ماذا؟ اختلاف في نفس المعنى الموضوع. المعنى الموضوع له واحد، والاختلاف في شكل الوضع. وهذا نظير من كان له ولد عزيز يحبه حب الجنة، وقال قال هذا الوالد الذي يحب الولد: أيها الناس، وضعت كلمة حسن لولدي هذا، لكن متى؟ في الليل. في الليل وضعت له كلمة حسن، وفي النهار وضعت له كلمة حسين، ولد عزيز لا بد من تكثر الأسماء. في الليل حسن وفي النهار حسين. هنا يوجد وضعان، حسن وحسين، لكن المعنى الموضوع له ماذا؟ المعنى الموضوع له ماذا؟ المعنى الموضوع له واحد، وهو الذات، وهو الذات. هاي المعنى. والليلية والنهارية ماذا؟ هل هما جزءان من المعنى الموضوع له؟ كلا كلا، فإن الليلية والنهارية خارج عن المعنى الموضوع له، وإنما هما كيفيتان ملحوظتان في مقام الوضع. أما في نفس المعنى ليسا هما ذخيلتين. ويترتب على هذا يا إخوان، ويترتب على هذا يا إخوان شيء، وهو ماذا يترتب؟ أنه لو استعملنا كلمة من بدل كلمة ابتداء في مكان كلمة ابتداء، الاستعمال فيه في حقيقي أو مجازي، ما هو الجواب؟ على رأي آخر المعنى قلت واحد، ذات الابتداء، الاختلاف في نحو الوضع. التفتوا جيدا، إذا واحد استعمل من بدل ابتداء، هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ الجواب: لا هو حقيقي ولا هو مجازي. فإذا واحد سألكم فد مرة جيب لي مثال علما للاستعمال الذي هو لا حقيقي لا مجازي، وش إذا واحد يريد يمتحن فرد واحد اثنين؟ أظن الحكر بهذا المثال، ما أعرف مثال ثاني إلي ولا هذا المثال، مثال الولد العزيز حسن وحسين ونظائر. هنا في كلمة من إذا استعملنا هذا الاعتداء، الاستعمال لا يكون حقيقي ولا يكون مجازي. أما أنه لا يكون مجازي لماذا؟ لأن يعني الاستعمال المجازي هو الاستعمال في غير المعنى الموضوع له، وهذا وفي مقامنا المفروض، وفي مقامنا المفروض الاستعمال في نفس المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له واحد وهو كلية الابتداء. ليه موجانا الحديث. فإذا المعنى كان واحد فاستعمال كلمة من بدل ابتداء استعمال كل معنى الموضوع له، فلا يكون حينئذ مع استعمال المجازي، فهو ليس بالمجازي، وهكذا أيضا ليس بحقيقي. لماذا؟ لأن المفروض هذا الاستعمال وإن كان استعمالا في المعنى الموضوع له، ولكنه لبيع المعنى الموضوع له لكن بلا وضع، ولا يكون حقا. هذا معنى موضوع له صحيح، لكن بلا روح انت لا يكون استعمال حقيقي، فان الاستعمال الحقيقي هو الاستعمال في المعنى الموضوع له مع ماذا ثبوت الوضع. وهنا وان كان الاستعمال في نفس المعنى الموضوع له في كل ابتداء، لكن بلا وضع المفروض وضع هنا ما موجود. ولعل قائلا منكم يقول شيخنا أوليس الاستعمال منحصرا، أوليس الاستعمال منحصرا بالحقيقة أو المجاز؟ فكيف يكون عندنا استعمال جديد ليس بالحقيقي وليس بالمجازي؟ قلت أي آية أو رواية دلت على ذلك، على أن الاستعمال لابد وأن ينحصر بينا؟ ها؟ بالحقيقة أو المجاز؟ لا، بل يمكن الاستعمال لا حقيقي لا مجازي، مثل هذا بالاستعمال وغلط أبعدنا. ها أحسنتم، أبعدنا رابع على هذا ذلك يكون ثالث حقيقي ومجازي غلط وصحيح. صحيح هذا نقول صحيح، لأن مدار الصحة وصاحب الكفاء يقول على استحسان الطبع، والطبع يستحسن ماذا؟ على استحسان الطبع هذا يستحسن. ولعل قائلا منكم يقول، ولعل قائلا منكم يقول إذا كان المعنى واحد، يعني كلمة من وكلمة ابتداء معناهما واحد، فلازم ذلك صحة استعمال أحدهما مكان، صحة استعمال أحدهما مكان آخر، مع أنه لا يصح، إذ لا يصح أن يقال بدل قولنا ابتداء سير البصرة لا يصح أن يقال بدل ماذا؟ ماذا؟ من سير البصرة. هذا دليل على أن المعنى الموضوع له ليس واحدا. أجاب الآخر، هذا كل حد الآخر. لأن كلمة من لم يصح استعمالها في موارد كلمة ابتداء، يعني بتعبير آخر في موارد ماذا؟ في موضع كلمة ابتداء، يعني بعبارة أخرى شنو؟ يعني في مورد اللحاظة الاستعمال، ما يصح استعمال كلمة من في مورد كلمة ابتداء، يعني في موارد اللحاظ الاستقلالي. لماذا؟ لأجل عدم الواقع، لأجل أن الواضع لم يضع كلمة من للابتداء إذا أخذ بلحظة الاستقلال، لم يضع، فلأجل أنه لم يضع كلمة من علما لم يضع للابتداء المنحوظ بنحو الاستقلالية، لم يصح هذا استعمال كلمة من بدل كلمة ابتداء. هذا كله في الجزء الأول، المدعى الأول من كلام من صاحب، ولكن مع الأسف مع أنه هو المدعى المهم لصاحب الكفاية، مع الأسف كل الأسف لم يقم عليه دليلا. أخر دليلك على أن معنى كلمة من نفس معنى كلمة ابتداء ما هو؟ ماذا تفعل؟ هذا الحكي كل الذي احنا قاعد نحكي ماذا؟ مدعى وتوضيح ماذا للمدعى، وإلا دليل. وحسن أصلح الكتاب يتمثل من أفهم الدليل. يعني ما أدريك وجدان أمصر إلا هذا وجدان فراساني آخندي. على أي حق؟ فالمقصود على أنه هذا المتع الأول. إذا المتع الأول متع الكتاب شنو صار؟ أن معنى كلمة اثنين وهي ابتداء معناها ما واحد هو الكتاب الكلي. والاختلاف ماذا؟ في نحو الوضع. كلمة اثنين وضعت للابتداء فيما لو لوحظ في مقام الاستعمال لوحظ الابتداء بنحو الآلية يعني متقوما بالسير والبصرة. هو كلمة ابتداء وضعت لأصل ابتداء فيما لو لوحظ استقلال. خلص هذا المدعى الأول الذي هو المدعى. والمدعى الثاني لصاحب الكفاية هو هذا أن معنى الحرف كلي وليس جزئيا. فكما أن كلمة ابتداء معناها كلي وهو شنو معناها كلي طبيعي الابتداء كذلك كلمة من معناها كلي وهو طبيعي الابتداء. إذ لو كان معنى كلمة من معنى جزئيا فمن أين نشأت هذه الجزئية؟ عبد هذه الجزئية لمنشأ. ما هو المنشأ؟ لابد المنشأ لذلك أخذ خصوصية اللحاظ. شنو اللحاظ؟ خصوصية اللحاظ شنو؟ الآلي جزءا من معنى الحرف. لأجل أخذ هذه الخصوصية خصوصية اللحاظ الآلي صار معنى الحرف جزئيا. فإن اللحاظ وجود به حينما يقال لاحظ. لاحظ يعني شنو لاحظ؟ لاحظ يعني أوجد هذا الشيء في ذهنك. فليكن هذا الشيء في ذهنك. حينما يقال لاحظته يعني وجد فيه وجد فيه. فاللحاظ وجود ذهني. فإذا لوحظ الابتداء بنحو الآلية هذا لازمه شنو؟ أنه وجد هذا الابتداء في الذهن. وإذا وجد يصير جزئي لأن الشيء ما لم يتشخص لا في ثم لا شنو لا يوجد. والخلاصة لأخذ هذه الخصوصية وهي خصوصية اللحاظ الآن قيدا في معنى الحرف صار معنى الحرف كما يقول. ولكن هذا الخصوصية لا يمكن أن تكون جزءا من معنى الحرف. يمكن وذلك لأدلة ثلاثة هنالك. الدليل الأول ماذا؟ على أن هذه الخصوصية الآلية لا يمكن أن تكون جزء من المعنى. قال لو كانت خصوصية الآلية لحاضر جزءا من معنى الحرف يلزم شنو يلزم؟ أن يكون اللحاظ الاستقلالي أيضا جزءا منين؟ من مجلس. وهذا باطل. إذ لو كان لحاظ الاستقلالي جزءا من معنى الاسم يلزم أن تكون جميع معاني الأسماء جزئية. ما يبقى حينئذ بعد شيء يسمونه اسم له معنى كلي. مثل كلمة ابتداء يلزم أن يصير معناها ماذا؟ جزء. معنى هذا باطل. جزء. معناها كل. هذا دليل أول. دليل الثاني. قال لو كان اللحاظ الآلي جزءا من معنى الحرف يلزم أن يكون معنى الحرف والسير والبصرة في قولنا شرط من البصرة يلزم الجميع يصير شيء يسمونه أمر ذهني. أما معنى كلمة نيل يلزم أن يكون ذهني فهذا واضح لأننا فرضنا اللحاظ الآلي جزء من معنى الحرف. وأما أن السير والبصرة يلزم أن يكونا أمرين ذهنيين لأن السير فلأن الابتداء الذي هو معنى الحرف لوحظ حالة تمكينا في السير وفي البصر. فالسير مبتدأ والبصر مبتدأ منها. فلو كان الابتداء الذي هو معنى الحروف والذي هو قائم بالسير والبصر لو كان امرا ذهنيا فالسير يمكن ايضا يكون والبصر ايضا يمكن ان يكون امر ذهني لان المقيد بالامر الذهني يعني شنو بالابتداء الذي هو ذهني ذهني وإذا صار السير والبصر أمرين ذهنيين شئت عدم الثاني الابتداء يعني المكلف ما يمكن أن يمتثل لأن هو إذا يريد يمتثل شلون يمتثل يذهب إلى البصر ويسير من البصر الخارجية ويسير منها سيرا خارجية عدم خشوع الابتداء لأنه سار سيرا خارجيا من بصرة خارجية ويلزم الابتكار نتوقف عليه من على أن الإنسان يخش يدخل وين يكون في الذهن ويسير من شيء يسمونه البصرة هذا الذهن راح يتحطم اذا البصره دخلت فيه على اي حال. هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث الذي ذكره الاخر وهو الاخير قال اذا لحاظ الاليه كان جزءا من معنى الحرف يلزم حينما نقول سرت من البصرة وجود لحاظين، مع أننا بالوجدان لا نشعر إلا بوجود لحاظ واحد ولا نشعر بوجود لحاظ. كيف يلزم وجود لحاظ؟ نقول أما اللحاظ الأول الذي يلزم وجوده فباعتبار أن كل استعمال يحتاج إلى ماذا؟ لحاظ المعنى الأول. إذا الإنسان لو لم يلاحظ المعنى قبل الاستعمال لا يتمكن، فلا يتمكن من استعمال اللفظ فيه. إذن كل استعمال يحتاج إلى لحاظ، هذا اللحاظ الأول الذي يستحيل الاستعمال. استعمال من في مورد؟ استعمال كلمة من، استعمال كلمة من يستدعي وجود هذا اللحاظ، لحاظ معنى كلمة من. إذ لو لم ألحظ معنى كلمة من ما يمكن استعمال كلمة من في معنى. هذا لحاظ. لحاظ الثاني الذي لا بد من وجوده هو ذات اللحاظ المأخوذ فينا، لحاظ الآلية المأخوذ فينا في معنى كلمة من. بناء على أن هذا لحاظ الآلية جزء من معنى كلمة من، لو كان فالعنه هو على هذا التفكير. لو كان أكرر الدليل، أكرر لحاظ الآلية، لحاظ لو كان لحاظ الآلي جزء من معنى كلمة من يلزم وجود لحاظين في مقام الاستعمال. لحاظ الذي يستدعيه نفس الاستعمال، استعمال كلمة من. إذا الاستعمال في معنى فرع وجود لحاظ المعنى أولا، ولحاظ هو الذي جزء من معنى كلمة من يلزم وجود لحاظين في وقت واحد، وهذا باطل جزما. ليش باطل؟ اولا على خلاف الوجدان. بالوجدان استعمالنا لكلمة من كاستعمالنا لكلمة ماذا؟ ستو او البصرة. هذه كلمة ستو والبصرة لا نشعر إلا بوجود لحاظ واحد وهو اللحاظ الذي يستدعيه الاستعمال. كذلك في التلاتين نشعر بوجود اللحاظ بذلك المقدار الموجود في كلمة كرت والبصرة لا أكثر. وثانيا نقول اجتماع هذين اللحاظين غير ممكن لأنه يلزم تعلق اللحاظ باللحاظ، الوجود بالوجود. هذا مستحيل، الوجود لا يتعلق بالوجود، اللحاظ لا يتعلق باللحاظ. ها هذا الجزء الثاني هو من كلام صاحب الكسائي. وأنتم يا إخوان كما ترون أن صاحب الكفاية أسحب نفسه الزكية في الجزء الثاني من كلامه، يعني في إثبات أن معنى الحرف كلي أسحب نفسه الزكية وأقام أدلة له، مع أن هذا الجزء الثاني من كلامه ليس مهم. معنى الحرف كلي أو جزئي مو مهم، كان من المناسب أن يثبت تلك النفس الزكية في من يتعذر في إثبات الجزء الأول الذي هو المهم. هل ترجعوا هو مهمة الجزء الأول عن الحرف معناه نفس معنى الاسم، ما شاء الله أي دعوة هو مهمة. وهذه الدعوة انصبت عليها الإشكالات أولى من قبل الأرايون الأعظم. أما الدعوة الثانية قلنا ليست مهمة، جماعة عرضوا أو كلجين أرتاح علينا، لم تقع موردا للإشكالات المهمة. ولذلك نحن الآن سوف نأخذ المدعى الأول لصاحب الكفاية ونستعرض بعض إشكالات الأعلام عليه، لا أقول كل الإشكالات، أستعرض بعض الإشكالات الذي عدد الإشكالات الذي سوف نذكرها إن شاء الله، ما أدري تزيد أو تنقص بعدين. عددها الآن ماذا؟ 8 من إشكالات رح نذكر على المدعى الأول لصاحب الكفاية. الإشكال الأول للمرزى النائيني قدس الله روحه الشريف، قال لا يمكن أن تكون كلمة من موضوع علما لذات الابتداء من دون أن يكون هذا الابتداء مستقلا بالمفهومية أو غير مستقل بالمفهومية، لأن لازمه ارتفاع النقيضين. كيف لازم؟ إذ الابتداء إما أن يكون مفهوم الابتداء إما مستقل واقعا وإما غير مستقل واحد من الاثنين، ولا يمكن أن يتخلى عن هذين استقلال عدم استقلالية، ولا يقدر ارتفاع النقيضين. إذن فكيف تقول أيها الآخر أن كلمة من موضوع علم لذات الابتداء بقطع النظر عن كونه مستقلا أو غير مستقلا؟ هو واضح إما مستقلا أو غير مستقلا. هذا الإشكال الأول للناس. وهذا الإشكال ضرب صدوره منه قدس سره غريب جدا، ولولا وجوده في التقريرين كلا التقريرين مرسل بفوائد الأصول أجل لما كنا نصدق. بصدور هذا من المرجع لماذا؟ إذ بناء على هذا الإشكال يلزم أن كلمة رقبة ما موضوع علما لذات الرقبة بلا قيد الإيمان ولا قيد ليش؟ لأن على رأي المرجع مستحيل هذا، لأنه يلزم ارتفاع النقيض. إذ الرقبة واقعا إما هي مؤمنة وإما كافرة. ها؟ أو ارتفاع الرقبة ما يعتبر الإمام النقي بالمعنى العام. إذا الرقبة إما أن تكون كاثرة وإما أن تكون مهمة، إما أن تكون طويلة وإما أن تكون قصيرة، إما أن تكون عربية وإما أن تكون غير عربية، إما إما إما ما شاء الله طوال. كل هذا القيود ما معقودة. أيكم هذا المستحيل على رأيك؟ نعم، وضع كلمة رقبة لذات الرقبة. يعني يجب انقطاع عنه. يعني هذا بعض القصص. حتى المصري هو يقول بأن كلمة رقبة موضوع علم للجنس للطبيعة. لقطع النظر عن أي قيد. هذا نقضان على الناس. وأما حلان جواب الحل هو. وأما حلان فهو عن المقاومة. صحيح مفهوم الابتداء واقعا مفهوم الابتداء واقعا اما ان يكون مستقلا أو غير مستقل. صحيح هذا لا يتنافى في مقام الوقت نقطع النظر عن الاستقلالية وعدم الاستقلالية ونضع اللفظ ماذا بدافع هناك موجودة في البيت. إنما يلزم ارتفاع النقيض متى؟ لو قلنا الرقبة واقعا الابتداء واقعا مفهوم الابتداء واقعا لا هو مستقل ولا هو غير مستقل هنا يلزم ارتفاع. أما إذا قلنا واقعا هو إما مستقل وما غير مستقل لكن أنا في مقام الوضع اللفظ ما أضع للمعنى بقيد الاستقلال ولا للمعنى بقيد عدم الاستقلال بل أضعه لذاته أين تنطبع النفس. هذا الإشكال الأول للمرأة. الإشكال الثاني للمرأة قال قدس سره إن كل صورة من الصور الثابتة في الذهن هي بسيطة وليست مركبة. حتى صور المركبات الآن مثلاً إذا لاحظت هذه الدار هي مركبة من ساحة ومن غرف ومن مرافق أخرى هي مركبة خارجة لكن الصورة التي أخذها عن هذه الدار والتي تتقش في الدار تلك الصورة صورة بسيط ليست مرة أجل هي بالتحديد تنحل علما إلى أجزاء إلى ساحة وإلى غرف وإلى وإلى وإلى وإلى لكن نفس الصورة بما هي صورة بما هي وجود ذهن هي أمر بسيط وليس بسيط. وحينئذ نقول لو كانت الحروف موضوعة لذات لو كان كلمة من موضوعة لذات الابتداء. وكان الاستقلالية وعدم الاستقلالية ماذا؟ بمثابة الفصل بهذا المعنى الواحد. يلزم أن تكون الصورة لمعنى كلمة من ماذا تكون الصورة؟ مركبة من جنس وفاصل من جزئين، الجنس وذات المعنى، والفاصل هو ماذا؟ استقلالية وعدم الاستقلالية. ونحن قد قلنا بأن أي صورة من الصور الموجودة في الذهن لا يمكن أن تكون مركبة من جزئين، بل هي بسيطة. أكرر الدليل الثاني للمثل، إذا تراجعون كلمات المرزا ترون أنه قد أطمد في هذا عن اللب اللبابة سهولة، وإلا هو في التطويل هو فالكلام مطول عنده خصوصا في فوائد الأصول. يقول قدس سره جميع الصور الذهنية للأشياء هي ماذا؟ أي شيء من الأشياء، صورة الذهنية بسيطة، حتى الأشياء المركبة صورة الذهنية بسيطة. وهذا لعل وجدان، هذا الذي ذكره المرزاق امر وجداني صحيح. كل صورة التي نحن الان ناخذها في الذهن هي صورة ماذا؟ بصر. فلو كان كلمة من موضوعة لذات المعنى لذات والاستقلال وعدم الاستقلال بمثابة الفصل لهذا المعنى، يلزم الصورة الذهنية لمعنى كلمة من سوف تكون مرتبة من جزئين، ذات المعنى وعدم الاستقلالية. ونحن فقدنا بأن الصورة الذهنية لأي معنى من المعاني لا يمكن أن تكون مرتبة. هكذا أفاد قدس سره ويرد عليه غد إن شاء الله تعالى. تأملوا في هذا الإشكال لعلكم تتوصلون إلى جواب هذا الإشكال. اللهم صل على محمد.